وآخر يقول: كنت مسافرا في أحد الطرق الطويلة، وكنت مرهقا أثناء الليل غلبني النوم، وكانت ترافقني زوجتي وابنتي، وقدر الله علينا حارس خروج السيارة عن الطريق، وانقلبت السيارة واحترقت. الحمد لله توفت البنت وكان عمرها 6 شهور، وأنا والزوجة جاري عندنا بعض الكسور. ما حكم البنت؟ عليك التوبة إلى الله من عملك السيء، يعني سيرك وأنت في النعاس وفي النوم لا يجوز، فالواجب على السائق إذا أحس بشيء من الفتور والنعاس يقف يعدل عن الطريق ولا يمشيه عند النعاس أو فتور عن العمل، لا يضر الناس ولا يضر نفسه. يجب أن يحذر أسباب الانقلاب وأسباب الصدام وأسباب الأذى إذا أحس بشيء يخل بسيره، وجب عليه الوقوف سواء في السيارة خلل فيها أو من جهة النعاس أو في شيء آخر يخل بسيره، وجع في رأسه، وجع في قلبه إلى غير ذلك. متى أحس بشيء قد يسبب من خطر وجب عليه الوقوف والعدول عن الطريق حتى يزيل الله ما به من الأذى، ولا يجوز له السير وهو على حالة خطرة قد يضر نفسه وقد يضر غيره. وعليك كفارة عن هذه البنت، وعليك الدية لأمها، عليك الدية لأمها وإخوتها وأنت لا ترد منها، قد تسلم لأمها ولإخوتها دولة، وعليك الكفارة أيضا وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجزت أصلا شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله من تفريطك وتساهلك. هي قابلة مثل النساء، سنها بنت بنت نصف الشهور 50,000 الآن في هذه البلد في المملكة. وعليه كفارة شهرين متتابعين، هو كفارة واحدة. نعم. طيب يعني الحادث حصل غصب عن الدنيا، يعني نفرض انه ما نام انما في حفرة، هو المسبب، يعني لا يفرض الارض غارت به هو في طريق هو بيقول انا ينعس. ايوه لا في غير هذا، يعني لو كان غير هذا خارج عن رايته، اذا كان خارج مختلف، اذا كان خارج عن رايته ما يطلب. لابد يكون له تشبه، ما في كفاره شيء، ما كان تشبه، وما اذا كان له تشبه طلبه الامر بالتشبه. ايوه لكن سيره معتدل. ايوه وليس معه نعاس، سيره معتدل. ايوه فانقلبت او عثرت، يعني اصاب كفر فيها سيره. ايوه يعني انشق الكفر. نعم. انشره وهو يعرف ان الكفر سليم وجيد ولا في خلل. نعم. المقصود اذا ما كان في التفريط ما عليه كفاره. طيب جزاك الله خير.